بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله إذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس والليل إذا عسعس الصبح Oh! Yeah. اللهم لعنت الله عليك. اوعى تتوكل. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لنا عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب Allah. يوم تبدى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع ولو بذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.